الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بأفضل العبادة وأنفعها. ومن المعلوم أن العبادات التي يتقرب بها المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليست على درجة واحدة، وشعب الإيمان ليست على مستوى واحد، بل بينها تفاوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا يدل على تفاوت شعب الإيمان وخصال الإسلام وعموم أعمال الدين وطاعاته، وأنها ليست على قدر واحد وعلى درجة واحدة، بل بينها تفاضل. وعموما، أفضل أمور دين الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام وواجبات الدين، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بشيء أحب إلى الله جل شأنه من فرائضه التي افترضها جل وعلا على عباده. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فهذا يدل دلالة ظاهرة أن فرائض الدين هي أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك النوافل، ولا يجوز أن يشتغل بنافلة مع إضاعة فريضة، لا يجوز أن يشتغل بنافلة مع إضاعة فريضة، أو أن تكون المحافظة على النافلة على حساب الفريضة وإضاعتها. وهذا من قلة البصيرة والفهم لدين الله تبارك وتعالى، إذ إن فرائض الإسلام وواجبات الدين هي أولى ما اعتنى به المعتنون وحافظ عليه المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضع يتحدث المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى عن أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار. إذا قال قائل: ما أفضل العبادة وما أنفعها وما أحقها بالإيثار وما الضابط في هذا الباب؟ قال ذكر أن أهل مقام إياك نعبد، أهل مقام إياك نعبد أي الذين يريدون تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته، في هذا المقام أربعة أصناف، في هذا المقام أربعة أصناف، أي فيما يتقربون أو فيما هو أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأنفعه وأحقه بالإيثار. فذكر أن الطرق في هذا الباب أربعة، وبناء عليها صار الناس أو المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى على أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس، أفضل العبادات وأنفعها أشقها على النفوس وأصعبها. قاعدتهم في هذا الباب أن الأمر كلما كان أشق وعلى النفس أشد وأصعب فهو أنفع وأولى وأحق بالإيثار، هذه قاعدتهم في هذا الباب. عللوا ذلك بقولهم لأنه أبعد الأشياء من هواها، لأنه أبعد الأشياء من هواها، يعني هذا فيه عصيان شديد للنفس، لأن فيه عصيانا شديدا للنفس وبعد شديد عن مرادات النفس، فيأخذ نفسه صاحب هذا الطريق أو أهل هذا الصنف يأخذ نفسه بالأمور الشديدة أو الشاقة على النفس أو الصعبة، ويعلل أخذه بها لأنها الأبعد عن هوى النفس، ويرون أنه كلما كان بذلك بعيدا عن هوى النفس كان أسلم لدينه وأقوم وأعظم في تقربه لربه سبحانه وتعالى. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد. قالوا أيضا والأجر على قدر المشقة، قالوا أيضا والأجر على قدر المشقة، بمعنى أن المشقة كلما زادت وعظمت في العمل أو العبادة فهذا يزيد في أجرها ويعظم من المثوبة عليها. قال ورووا حديثا أي في هذا الباب ليس له أصل، ورووا حديثا أي في هذا الباب ليس له أصل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها، والأحمز الأمتن والأقوى والأشد. ولكن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبنى عليه ولا يعتمد عليه، وشرح أحمزها بأن المراد أي أصعبها وأشقها، أحمزها أي أصعبها وأشقها على النفوس. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء هم أرباب المجاهدات، أي أهل المجاهدات، من تميزوا بنوع مجاهدة شديدة للنفس بمنع النفس عن مراداتها ومخالفة النفس أشد المخالفة، والبعد عما تهواه النفس في تصعيب وتعسير وتشديد على النفس بأعمال شاقة ومجهدة فرارا عن هوى النفس ومرادها. قال وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، والجور على النفوس أي يجور على نفسه، يشتد على نفسه، يعامل نفسه بالمعاملة الشديدة الشاقة على النفس التي تجلب للنفس العنت وتجر عليها أو تجرها إلى المشقة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام ومقامه ومكانته صلى الله عليه وسلم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد للناس ما فيه العنت، لا يريد لهم ما فيه العنت والمشقة عليهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وأنكر عليه الصلاة والسلام على أقوام في زمانه أو أناس في زمانه أخذوا أنفسهم ما أخذ الشدة، جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، كأنهم تقالوها. يا سبحان الله، الرسول القدوة الذي ليس لنا أصلا إلا أن نتبعه، ليس لنا إلا أن نتبعه. لقد جاءكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس لنا إلا أن نتبعه، أن ننظر في عمله وأن نتبعه. وكلما كان العبد إلى عمله أقرب ولطريقته عليه الصلاة والسلام أسلك، كان إلى الحق أقرب وبالإجابة أجدر. فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال: أما أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. كل واحد أخذ نفس أخذ بنفسه في طريق شدد فيه على نفسه وعسر عليها. فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن هؤلاء اشتغلوا بعبادة، أحدهم يقوم الليل ما ينام، والآخر يصوم النهار ما يفطر، عبادات أخذوا أنفسهم، ما أخذ العبادات، لم يذهبوا للهو واللعب، أخذوا أنفسهم بعبادات جادة وحازمة مع النفس. أحدهم يقول: أنا أصلي ولا أنام طوال الليل لا ينام، والآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج، لا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا، أما أنا أي القدوة الأسوة الواجب أن يتبع ويسار على منهاجه عليه الصلاة والسلام، فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. حتى لو كانت الرغبة عن السنة بمزيد عمل وعبادة ومجاهدة للنفس، إذا كانت هذه المجاهدة للنفس فيها مخالفة للسنة ورغبة عن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس مني. هنا سؤال يا أخوان، انتبهوا له جيدا. هؤلاء النفر لما عملوا هذا العمل أرادوا خيرا أو أرادوا شرا؟ يا أخوان، هؤلاء أرادوا خيرا أو أرادوا شرا؟ ما كل من أراد الخير أدركه، ما كل من أراد الخير أدركه. كثير من الناس يمارس عبادات، يمارس أعمال، يمارس طاعات لم يرد بها إلا الخير، لكنها ليست مقبولة. لماذا؟ لأن فيها رغبة عن السنة. ولتلاحظ هنا أن هؤلاء رغبتهم عن السنة في عمل هو في أصله مشروع، صلاة الليل مشروعة، الصيام مشروع، لكن لما زادوا في العمل عن الحد المشروع قال من رغب عن سنتي فليس مني. فكيف بمن مثلا يحيي الليل ببدعة، أصلا يحيي الليل كله ببدعة، يحييه ببدعة أصلا أمر مبتدأ ويحيي الليل بتلك البدعة، من الأحرى بالرد؟ من الأحرى بالرد؟ وكل منهما مخالف لطريقة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء أحدهم يقول أنا أصلي الليل ولا أنام من أول الليل لآخر صلاة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى الفجر، والآخر قال أنا أصوم ولا أفطر، صيام متواصل، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء لا أتزوج. فكل هؤلاء قال عنهم من رغب عن سنتي فليس مني. إذا كان قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في هؤلاء، فكيف بالذين هم أرباب مجاهدات فعلا للنفس لكن في بدع، في بدع وفي ضلالات وأعمال غير مشروعات أصلا، ويجاهد نفسه مجاهدة من أشد ما يكون، حتى إن نفسه بعضهم كما حدثني بذلك ممن أكرمه الله وتاب من تلك الممارسات، حتى إن بعضهم كره العبادة مما هو في نفسه أصلا شدد على نفسه بتلك الأعمال، فثقلت عليه العبادة ثقلا، جاهد نفسه لوقت ثم كره العبادة، وهذا من طرائق الشيطان، هذه من طرائق الشيطان لإبعاد الإنسان عن العبادة وروح الدين، فيدخله في ممارسات شديدة على النفس يأخذه بها في أول الطريق مبدأ التدين، ثم يمضي في تلك الأعمال وقتا، ثم تكون هذه الأعمال في فترة ثقلت على النفس ثقلا لا تطيقه النفس، فينفر من الدين، ينفر من الدين ويتخلى عن العبادة، ويتخلى عن العبادة. أحدهم كان يحدثني عن نفسه أنه أخذ نفسه بمأخذ شديد في الأذكار، وذكر لي أيضا أن الأذكار التي كان يأتي بها غير مشروعة، غير مشروعة، مثلا يا لطيف يلزم نفسه به إذا أصبح أرقام بالملايين، بالملايين أرقام، ويجلس ويحسب ويضبط ويواصل ويدأب إلى أن أصابه بسبب هذا الأمر وهذه المواصلة شيء من الأمر حتى في فكره وعقله، وثقلت عليه العبادة ثقلا شديدا، وهو الذي جنى على نفسه، ليس هذا من دين الله، وليس هذا أمر شرعه الله، ولم يأمره الله به، ولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دعا إلى ذلك، بل قال فيما هو دون ذلك من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. قال وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، عبارة دقيقة، قال والجور على النفوس، يجور على نفسه، يعني في أمور النفس لا تطيقها لا تحتملها، يجور على نفسه ويلزمها بتلك الأعمال إلزاما، ثم يصل به الأمر إلى أن يقف في أثناء الطريق ولا يتمكن من المواصلة. قالوا أي أرباب هذا الطريق، وإنما تستقيم النفوس بذلك، وإنما تستقيم النفوس بذلك، هذا تعليل آخر، تعليل عليل، قال وإنما تستقيم النفوس بذلك، يعني النفس ما تستقيم إلا أن يضغط عليها بشدة ويحملها ما لا تطيق حتى تلين وتطاوع، هذه المطاوعة في وقت في نفس هذا الشخص تدين يحمله على الضغط على نفسه، والنفس لها إقبال وإدبار، فيكون هذا عندما تدبر النفس وقد حملها بهذا الحمل الذي لا يحتمل ملت ونفرت. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة. نعم، إذا كان طبع النفس الكسل والمهانة والإخلاد للراحة ليس العلاج لها أن يأخذها إلى المقابل فورا. يعني أضرب مثال للتوضيح وإن كان بعيد عن المعنى، لكن أحيانا المعاني تقرب أحيانا أو الأمثلة تقرب. يعني شخص مترهل جسمه مترهل تماما وخطاه مثقلة ويريد أن يتخلص من هذا الترهل وهذه البدانة وهذا الثقل الذي في جسمه، فقال له الواحد الحل أنك من الآن تجري بأقوى سرعة، الآن تريد العلاج، الآن تجري بأقوى سرعة عندك، تجري الآن حتى يذهب عنك الترهل. سيجري، نعم هو صحيح سيجري خطوات قد تصل إلى 100 أو 200 ثم يسقط بدنه في الأرض، يعني يندفع هذا الاندفاع للجري تبعا للرغبة التي قامت في نفسه في ذلك الآن، لكن لا طاقة له على مثل هذا العمل بمثل هذا الجسم أو بمثل هذا الوضع. هذا مثال يوضح حقيقة هؤلاء، فيلزمون أنفسهم بأمور فينتقل إلى تشديد على النفس وتعسير عليها، ثم يقول في أثناء الطريق الدين ثقيل ولا أعماله لا تطاق وأموره لا تحتمل، هكذا يقول بعضهم. وتجده يعني بعد أن تدين لمدة شهر أو شهرين ترك الدين، والسبب أنه هو شدد على نفسه وحملها حملا لا تطيقه. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق، فهؤلاء فريق أو صنف من الناس، وعرفنا ما يكتنف عمل هؤلاء من أمور ومخالفات. نعم. قال رحمه الله تعالى والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. ثم ذكر المقريزي رحمه الله تعالى الصنف الثاني من هؤلاء، قالوا: أفضل العبادة وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا. أنفع العبادة وأفضلها التجرد، أي من الدنيا، والتقلل منها والزهد فيها، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. فجعلوا أن أفضل العبادة وأنفعها وأعظم الأمور تقريبا إلى الله سبحانه وتعالى هو سلوك هذا الطريق، واهتماماته منصبة على هذا، أن يتقلل من الدنيا وأن لا يهتم لها وأن لا يكترث بها وأن يطرح الاهتمام بها، وعدوا ذلك أفضل العبادات وأنفعها وأعظمها تقريبا للعامل لربه سبحانه وتعالى. قال: ثم هؤلاء قسمان، الذين اختاروا هذا الطريق هؤلاء قسمان، عوامهم يعني عوام أهل هذا الطريق ظنوا أن هذا غاية، ظنوا أن هذا غاية، يعني التقلل من الدنيا والزهد فيها واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها، هذا هو الغاية المقصودة، جعلوا هذا هو الغاية المقصودة والهدف المطلوب والمنشود من العامل، فكل تفكيرهم هو هذا وكل اهتمامهم هو هذا، ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليها وعملوا، شمروا إليه وعملوا عليه، وأيضا دعوا الناس إليه، دعوا الناس إلى هذا الطريق وإلى سلوكه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، قالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة. فاعتبروا أن تقلل الإنسان للدنيا وزهده فيها واطراح لها وعدم اهتمام بها وشغل نفسه بهذا الأمر أنفع له من أن يتعلم العلم النافع، وأنفع له من العبادات وأنواع القربات، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. هذا مسلك عوام هؤلاء. قال: أما خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، أي أن الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراحها مقصودا لغيره، وأن المقصود بها عكوف القلب على الله تعالى، عكوف القلب على الله تعالى، أي أن تجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاستغلال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان، دوام ذكره بالقلب واللسان، فجعلوا هذا الزهد في الدنيا وسيلة لهذه الغاية، جعلوا هذا الزهد في الدنيا وسيلة لهذه الغاية، يعني الغاية، الغاية عندهم جمعية القلب، جمعية القلب عليه أي على الله، محبة واستغراقا في حبه والإنابة إليه والتوكل عليه، فيعتنون لهذا، يعتنون بالأذكار، ذكر الله باللسان وذكر القلب، وذكر الله بالقلب حتى يجتمع القلب، يجتمع القلب، فالغاية اجتماع القلب والوسيلة الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. قال: ثم هؤلاء قسمان، ثم هؤلاء قسمان. فالعارفون، العارفون من هؤلاء إذا جاء الأمر والنهي، إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. يعني مثلا شخص سلك هذا المسلك وجلس مثلا في بيته يذكر الله بقلبه ولسانه، ويريد أن يجتمع قلبه وأن تسكن نفسه بذكر الله وأن تطمئن، حتى سكنت النفس واطمأنت واجتمع قلبه والتأم وأصبح ذاكرا لله معظما له مقبلا عليه خائفا. ثم في هذه الأثياء أثناء نودي للصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح. العارفون من هؤلاء إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، ولو فرقهم أذهب جمعيتهم لأنه مطالب وملزم بفرائض الله. حتى لو أن نفسي اطمأنت وسكنت ولانت وخضعت وارتاحت إلى آخر ذلكم، ونودي إلى الصلاة الواجب عليه أن يقوم من هذا المكان ولو أذهب جمعية قلبه. قال والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، أي جمعية القلب على الله، أن يجتمع القلب ولا يكون فيه أي أمر آخر يشغله، ليس فيه إلا ذكر الله. قالوا هذا هو المقصود، جمعية القلب أي على الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ما إيش عندك؟ بدون تشديد ما يفرقه. ها؟ بدون تشديد ما يفرقه، لكن أنا قرأت ما يفرقه. اقرأ لي ما عندك إيش؟ ما يفرقه. يفرقه. إيه. أيوة صح. أنا عندي يعرفه. لا ما يفرقه. لا اللي عندي خطأ. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. إذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. لا حتى هذا بعيد. لكن ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. انتبه هنا، إذا جاء ما يفرقه عن الله، لو كانت صلاة فريضة ينادى لها يقول هذه تذهب جمعية قلبي، الآن قلبي مجتمع ونفسي سكنت وأنابت وخضعت، ولو قمت ربما ذهب عني ذلك. فإذا جاءه ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل. الغافل هو الذي يطالب بالأوراد. فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ قلب ذاكر، المقصود الذكر. طالما أنه ذاكر وكل أوقاته ذكر لا يطالب بالأمور. ولهذا بعضهم ينسلخ من الدين وبعضهم يعتقد أنه فعلا وصل إلى مرحلة تسقط عن العبادات ولا يكون مأمورا لا بصلاة ولا بصيام ولا إلى آخره. ويسمون من كان كذلك في كتب الطرقية يسمونه الواصل، ويقولون أن هذا هو المراد بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يكون هذا جاءه اليقين فلا يكون مأمور لا بصلاة ولا بصيام ولا. ثم بنوا على ذلك ركام كبير من الباطل، كبير جدا، وأصبحوا يعتقدون أن من وصل إلى هذا المقام لا يؤمر لا بصلاة ولا يؤمر بصيام ولا يؤمر بطواف ببيت الله الحرام ولا يؤمر بأي عبادة. وأيضا زاد بهم الأمر، قالوا ولا ينهى عن حرام. هذا رجل سقطت عنه التكاليف. وهكذا الباطل يدرج بين أهله ويتصاعد بهم إلى هلكة عظيمة عياذا بالله من ذلك. فقالوا يطالب بالأوراد من هو غافل، ويدخلون تحت ذلك مثل فرائض أو واجبات أو هذه يطالب بها الغافل، هذه الغافل يطالب بها. أما من أوقاته كلها ورد هذا لا يطالب. فمن هذا الباب تركوا فرائض الدين، تركوا فرائض الدين وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وبعض السلف لما قيل له عن بعض هؤلاء قيل إن, إن, إن, إن بعضهم يقول وصل يعني فترك يعني الأعمال أن وصل فاستحق ترك الأعمال أو لا. قال صدق ولكن إلى سقر. صدق ولكن إلى سقر، إذا كان يرى نفسه أنه وصل إلى درجة ليست عليه الأعمال واجبات الدين ولا فرائض الإسلام، هذا وصل نعم صادق لكن إلى سقر، ليس إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وهذا يقول أنه وصل إلى درجة لا يكون فيها من المصلين، ولا تلزم صلاة ولا يلزم كذا ولا يلزم إلى آخره. قال ثم هؤلاء أيضا قسمان، هؤلاء المنحرفون قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، منهم من يترك الفرائض والواجبات لجمعيته، يعني يأتيه الفرض فيتركه، مثل ما حكيت لكم بالأمس في زاوية ولا يقوم منها لأداء الفرائض لا الجمع ولا الجماعات، فقط مجتمع على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يعني أن قلبه مجتمع على هذا الأمر، فبزعمه لا يريد أن يفرق جمعية قلبه، لا يريد أن يفرق جمعية قلبه. قال ومنهم من يقوم بها، منهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل، السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. وهذا يحصل، يعني بعضهم يجلس مثلا يسبح ويهلل ويحمد ويأتي مثلا بعبادات، ويكون مثلا ثمة علم هو بحاجة إليه في دينه وعنده جهل به ولا يعرف ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب، ويقول ما أريد أن أقوم من هذا الذكر، لا أريد أن أقوم من هذا الذكر لأن قلبي يتفرق، لأن قلبي يتفرق، فيترك مثلا تعلم العلم أو مثلا يترك أمورا أخرى زعما منه أنها تفرق قلبه. على أن أيضا تعلم العلم ينبغي أن ينتبه هنا ويكون قيدا في كلام المصنف، تعلم العلم على ضربين، ضرب فرض عين يأثم الإنسان بتركه، ضرب هو فرض عين، وضرب النافلة يزداد الإنسان به رفعة وعلوا ومكانة ودرجة. والعلم يزداد به الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وتعلم، يزداد به رفعة وعلوة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال والحق أن الجمعية، يعني جمعية القلب التي هي الغاية فيما تحدث عنها هؤلاء، الجمعية حظ القلب، الجمعية حظ القلب، انتبه للكلام، الجمعية حق القلب، يعني حظ القلب، عندما يجتمع قلب الإنسان يحس براحة ويحس أن نفسه اطمأنت وأنه هدأ، وإذا كان عنده قلق زال إلى آخر ذلكم، هذا حظ النفس. وإجابة داعي الله حق الرب، هذا يبين الخلل الآن عند هؤلاء، يبين الخلل عند هؤلاء أنه لحظ حظ نفسه وفرط في حق ربه سبحانه وتعالى. نفسه ارتاحت لما اجتمع القلب، ارتاحت، زال عنها القلق، زال عنها الاضطراب، زالت عنها الهموم والمكدرات، أنس، هدأت النفس، سكنت، معاني جميلة اجتمعت، ويقول لو أقوم كل هذه تتفرق. إذن هو هذا حظ نفسه، حظ نفسه سيضيع له، حظ نفسه بزعمه سيضيع، فيفرط في حق ربه حفظا على ماذا؟ حظ نفسه. وابن القيم رحمه الله وقد ساق هذا الكلام والمصنف استفاده من مدارج السالكين، نقل عن بعض العارفين أنه قال لو كنت تحت العرش وتعلمون يعني فيما لو كان هذا الأمر ما كيف تكون النفس في سكونها وطمأنينتها إلى آخره، قال لو كنت تحت العرش ودعاك الله وجب عليك إجابة الداعي، وجب عليك إجابة الداعي، لأنك عبد مأمور، ما تنظر لحظ نفسك، ما تقول والله أنا خلاص أنا الآن خلاص مرتاح ما أريد شيء ثاني، خلاص الآن نفسي مرتاحة آخر راحة وساكنة نفسي ومطمئنة وفي آخر راحة، فأنا ما أريد شيء ثاني، ولو قمت الآن أخشى من كذا أو أخشى من كذا. هذا يحصل لبعض الناس، فتجد يترك الفريضة، يترك مثلا واجب الله، يترك الجماعة، يترك فرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، يقول خلاص أنا الآن أجد الراحة ونفسي سكنت واطمأنت ولا أريد أن أقوم من ذلك. فهذا لاحظ حظ نفسه، وفي مقابل ذلك ماذا؟ ماذا؟ ضيع حق ربه عليه سبحانه وتعالى، حق ربه عليه. ولهذا ولو بلغ الإنسان أي مبلغ في التذاذ النفس وراحتها وطمأنينتها وسكونها إلى آخر ذلكم، لو بلغ أي مبلغ وجاءه داعي الله افعل كذا وجب عليه إجابة الداعي ولزوم أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. كلام عظيم. من آثر حق نفسه أو حظ نفسه على حق ربه، على حق ربه، فليس من العبادة في شيء. لأن العبادة ما هي؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل لله رب العالمين، طاعة الله، امتثال أمر الله، الخضوع لله، هذه هي العبادة. وإذا كان الإنسان مقصود عنده هو راحة النفس، هو راحة النفس، ولو كان ضاع حق الرب عليه ما ليس من العبادة في شيء، ما عرف العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير. وقال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الصنف الثالث، قال: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد. أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، أي متعد للآخرين، سواء أن يصل إليهم نفع منه بعلم أو يصل نفع إليه منهم إليه بمال، أو يصل نفع منه إليهم بجاه أو مثلا بخدمة أو غير ذلك. فقالوا النفع المتعدي أفضل، النفع المتعدي أفضل، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، رأوا أن ذلك أفضل. قال فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أحاديث فتصدوا لهذا العمل وعملوا عليه وأخذوا يحتجون على ذلك بأحاديث ساقها رحمه الله. من هذه الأحاديث أو الحديث الأول حديث الخلق عيال الله، الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه، عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع أي الذي يعمل على نفع الآخرين متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر، أي أين النفع المتعدي من النفع القاصر، أين أحدهما من الآخر. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء المعروف، فضل العالم على العابد كفضل القمر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليلة البدر ليلة 15، عندما تنظر إلى السماء تجد أن القمر ملأ الأرض نورا، ملأ الأرض نورا، بينما النجوم زي زينة وجميلة في مكانها، لكن الضياء الذي شاع في الأرض من القمر. ولهذا في ليالي الإسرار في آخر الشهر، في آخر الشهر لا تجد تلك الإضاءة، وترى النجوم تراها جميلة في السماء وحسنة وبهية، لكن لا تضيء الأرض، لا تضيء الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن الكواكب زينة وجميلة وحسنة وبهية، لكن القمر يشع تشع الأرض منه نورا وضياء، فنفعه متعدي، فنفعه متعدي. ففضل العالم الذي نفعه متعدي للآخرين كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فالكواكب نفعها قاصر، والقمر نفعه يشع الأرض نورا وضياء، يشع الأرض نورا وضياء. فالنفع المتعدي أعظم، النفع المتعدي أعظم، على أن العابد يعني قد يكون يترتب عليه شيء من النفع، قد يترتب عليه شيء من النفع، مثل أيضا أن النجوم يترتب عليها شيء من النفع، مثل ما جاء يعني رجوما للشياطين وزينة للسماء ويهتدى بها، يهتدى بها فيعرف مثلا طريق القبلة أو طريق الإنسان من أين يسير فينتفع، ففيها نفع متعدي، لكن هذا النفع مقارنة بالنفع الذي يكون من القمر شيء آخر وأمر أوسع وأعظم فلا يقارن. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هذا نفع متعدي فترتب عليه هذا الأجر العظيم. قال ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا أيضا يبين لنا أثر النفع المتعدي، يعني لو أن شخصا دعا إلى هدى ثم سمع منه من حوله هذا الهدى وعملوا به، وهؤلاء بلغوه الآخرين وعملوا به، والآخرين بلغوه غيرهم وعملوا به، ومضى إلى حد عظيم وواسع عبر التاريخ، الذي دعاهم أول يكتب له أجور هؤلاء كلهم، يكتب له أجور هؤلاء كلهم. فهذا مما يبين عظم فضل أجر العمل المتعدي. كذلك قوله في الحديث إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير، وهذا في إسناده كلام، وقال إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وأيضا في سنده كلام، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. قالوا وصاحب العبادة، وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع أي المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه، ما دام نفعه الذي تسبب فيه. يعني مثلا إذا كان نفعه المتعدي علما، فكلما استفاد الناس من علمه الذي بثه ونشره فإنه يؤجر على ذلك وهو في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا نفع متعدي، صدقة جارية هذا باب واسع، أن يبني بيتا للأيتام، أن مثلا يوقف مثلا بستانا أو زروعا أو على أعمال خيرية، أو مثلا يحفر بئرا أو غير ذلك، أعمال واسعة، فهذه تبقى وهي عمل متعد ونفع متعد، أو علم ينتفع به، هذا أيضا نفع متعدي. قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وهذا فيه تربية الأولاد والعمل على إصلاحهم وهدايتهم ودلالتهم على الخير وإبعادهم عن المحرمات والمنكرات ونحو ذلك. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله، وصاحب النفع أي المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق، إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع، لم يبعثوا ليخلوا بأنفسهم وينقطعوا عن الناس، لم يبعثوا بذلك. قال ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك، يعني أفضل من جمعية القلب بدون ذلك، أي بدون هذه العناية العظيمة الواسعة بنفع الناس وإفادتهم وإيصال أنواع الخيرات والمنافع لهم. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. فأهل هذا الصنف تصدوا لهذا الأمر وعملوا عليه وجندوا أوقاتهم وأنفسهم لهذه الأعمال المتعدية، واحتجوا بهذه النصوص والأدلة. ثم ذكر رحمه الله الصنف الرابع. نعم. قال رحمه الله تعالى الصنف الرابع: قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار،

ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. ثم ذكر رحمه الله في خاتمة كلامه على هذا الصنف الرابع هذا الشاهد الذي دعا إلى استحضاره، قال واستحضر هنا حديث أبي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، يعني الجنة وجبت أي الجنة. هنا يعني إذا تأملت هذا الأمر، واقع أبي بكر رضي الله عنه في التقرب أنه حريص على جمع أعمال البر ولما وافق ذلك اليوم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنها اجتمعت عنده ما لم تجتمع عند غيره. يعني انتبه هنا، بعض الناس تجد يقول أريد أن أفرغ نفسي يوم الاثنين القادم وأجمع هذه الخصال التي اجتمعت في أبي بكر، ويظن أن هذا هو قصارى المطلوب، أن هذا هو القصارى المطلوب، فتجد يفرغ نفسه في يوم ويلزم نفسه بأعمال حتى تجتمع له في ذلك اليوم. بينما واقع أبي بكر رضي الله عنه أنه عود نفسه على أعمال البر، فلما وافق سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت اجتمعت فيه ما لم تجتمع في غيره. وهذا السؤال كان مفاجئا، لم يهيأ له ولم يعد، وإنما هو سؤال مفاجئ طرح على الصحابة رضي الله عنهم من كذا من كذا من كذا، فتبين أنها اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيفيد هذا أن هذا يعني ناشئ عن حرص ومواظبة وتعويد النفس ودأب على هذه الأعمال والحرص على التنويع منها. فلما فوجئ الصحابة رضي الله عنهم بهذا السؤال كان أبو بكر رضي الله عنه قد اجتمعت فيه رضي الله عنه وأرضاه هذه الأعمال، فقال وجبت. فالذي يريد أن يأتسي به ليس الائتساء به مجرد أن يفرغ نفسه يوم من الأيام يحاول أن يجمع في هذه الخصال، وإنما أن يعود نفسه في حياته على أنواع أعمال البر وصنوف الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أورد للحديث طريقا أخرى، ثم أيضا استشهد له بحديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه حال من جمع هذه الأبواب المتنوعة من الخيرات وأنواع التقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ثم شرح معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين، قال يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين أو ركعتين أو خطوتين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار، أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، لأن الاثنين أقل الجمع. ثم ذكر حال هؤلاء وقال فهذا كالغيث أين وقع نفع، وهؤلاء صفوة العباد ومن أكرمهم الله سبحانه وتعالى وجمع لهم أنواع الخيرات السابقون بالخيرات. الله جل وعلا قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولما ذكر جل وعلا في سورة الواقعة عباده المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وختم رحمه الله الكلام عن أهل هذا الصنف بقوله فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق، يعني قلبه دائما مع الله وبذكر الله وتحقيق العبودية لله عز وجل، وصحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهم فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. وعلى عبد الله أن يعمل بقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن يتدرج أيضا بنفسه في أعمال البر وأعمال الخير، وأن يعود نفسه على اتباع السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يلجأ إلى الله عز وجل دوما وأبدا أن يعينه وأن يسدده وأن يثبته وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن لا يزيغ قلبه وأن يصلح له شأنه كله، يلجأ إلى الله عز وجل فيجمع بين أمرين عظيمين مر حديث المصنف عنهما وهما العبادة والاستعانة. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وأعنه على طاعتك وألبسه ثوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،